قال: هل الطفل يشفع لوالديه يوم القيامة؟ نعم، ثبت ذلك أنه يأخذ بيدي والديه حتى يدخلهما الجنة. ومن هنا ينبغي أن لا يحزن المرء كثيرا على موت ابنه أو ابنته الصغيرين، فإنك لا تدري أين المصلحة من جهتك ومن جهته. فمن جهتك لعل موته أنفع لك بالشفاعة، ومن جهته الله أعلم لو عاش كيف سيكون، هل سيكون من الصالحين أو لا يكون، وقد يكون لو عاش ضعيفا أمام الفتن، فالموت خير له. فدع الخيرة لله وارض بما قسم الله.